السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع لولا دعاؤكم، ولسه في العشر الأواخر مع الدعاء وارتباط المؤمن بالدعاء وإجابة سؤال لماذا الدعاء. حقيقة ده أهم سؤال أصلا في هذه السلسلة، عشان كده اعذروني لو أطلت في إجابته قليلا. قلنا الدعاء هو العبادة، ودي كانت أول إجابة، وقلنا أنك من غير الدعاء مش عاجز، أنت من غير الدعاء أعجز الناس، من غير الدعاء منفصل عن ربنا، منفصل عن أسباب السماء. وعشان كده هنتكلم النهاردة عن معنى مهم جدا في لماذا الدعاء. لماذا الدعاء؟ لأن الدعاء ينفع. الحقيقة في لفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء ينفع بما نزل وما لم ينزل، وإن كان اللفظ ده في ضعف في إسناده لكن معناه صحيح. الدعاء ينفع، الدعاء يغير. كل واحد فينا عنده حاجات محتاج إنه يغيرها، عنده حاجات في صفاته، حاجات في حياته، حاجات في همومه، في كرباته، نفسه ان هو يتغير للافضل، نفسه انه يبقى احسن. الدعاء يغير، مش بس بيغيرك زي ما قلنا في اجابه السؤال في الحلقتين اللي فاتوا، بيغيرك في علاقتك بربنا، بيغيرك انك ما تكونش عاجز، بيغيرك انك ما تيأسش من روح الله، بيغيرك انه بيعرفك بالله عز وجل من خلال معاملته. لكن ده في الجانب العقدي او الجانب التعبدي. انما كمان في جانب الواقع، ودي النقطة اللي أنا بدأت بيها خالص، الناس اللي بتبص للدعاء إنه ما بيغيرش الواقع، إنه هو حاجة كده بس عشان حيلة من لا حيلة له. لا، الدعاء يغير. والقرآن فيه جانب كبير جدا جدا من القصص متعلقة بالدعاء، حاجات حصلت، حاجات صعبة جدا، أشياء تنظر إليها من خلال الأسباب مستحيل يحدث تغيير، ثم يأتي الدعاء، يجي أبطال هذه القصص سواء من الأنبياء أو من الصالحين فيرفعوا أيديه يطلب من ربنا. يعني تلاقي اللي كان موجود قبل هذه المرحلة قبل ما يدعي حاجة، وبعدها حاجة تانية خالص، تحس إن الدنيا أحيانا بتنقلب رأسا على عقب بعد الدعاء. ويمكن أوضح مثال لده دعاء سيدنا نوح، حرفيا الدنيا اتقلبت مجرد بس إنه قال إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر. مجرد الكلمة دي قال إني مغلوب فانتصر، شوف ربنا قال إيه بعدها: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. شوية خشب ومسامير، ما هو الألواح والدسر، ألواح الخشب والمسامير هي نفسها ما تحملوش في الطوفان ده، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال إنها حملته. مين اللي حمله؟ وحملناه الذي دعاه، هو دعا ربنا فربنا حمله وأنقذه ونجاه ومن معه من المؤمنين، والدنيا كلها اتقلبت، الماء فتح من السماء ومن الأرض، وفجرنا الأرض، الأرض انفجرت عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. ده بإيه؟ بدعوة. الدعاء يغير. الناس زي ما قلنا بتتصور إن الدعاء ممكن يغير آخرتك، ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الجنة وتدعو الله عز وجل بالثبات وتدعو الله بالجنة وتدعو الله بالتقوى، ودي حاجة مهمة جدا انه يغير اخرتك وانه يغير دينك. يغير دينك مش يبقى دين تاني، يغير دينك للأفضل، تبقى اصلح واتقى وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك. زي ما سيدنا يوسف عليه السلام لما اشتدت عليه الفتن قال ايه: وإلا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. هو ده دعاء، هو كأنه بيقول ربنا اصرف عني كيدهن، فاستجاب له ربه، استجاب فصرف عنه كيدهن. ربنا سبحانه وتعالى أجاب دعاء سيدنا يوسف في حاجة دينية. فالناس يعني متخيلة أن الموضوع في الدين والآخرة بس، لا، وفي الدنيا، وفي الدنيا الدعاء يغير. وربنا اللي وعد زي ما قلنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. سيدنا صالح لما قال، لما ربنا وصف كلامه لثمود: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، الكلمة اللي كنا بنقولها: ما لكم من إله غيره، ما لكش غيره، بيقول لهم مالكوش غيره، ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وبعدين يأمرهم ويدعوهم لحاجة: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. لما حب يقول لهم على حاجة وهو بيكلمهم عن الدنيا: أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، بيقول لهم ربنا قريب ومجيب، ربنا يجيب الدعوات. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. دايما قد أجيبت، فلنعم المجيبون، إن ربي قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. كل ده عشان ربنا يقول لك أنا أجيب. وهذه الإجابة تشمل الدنيا والدين والآخرة. لما تقول له يا رب اشفيني، هنتكلم طبعا في حلقة لوحدها عن موقنون في الإجابة أو بالإجابة، بس لازم تبقى فاهم ابتداء قبل ما نتكلم عن اليقين أن الدعاء يغير، أن الدعاء يغيرك شخصيا. أنت من أكتر أسباب التغيير الدعاء. سيدنا عمر أصح أسباب إسلامه كان إيه؟ العلماء لهم كلام كتير جدا، وأهل السير رووا روايات بعضها ضعيف، زي مثلا مسألة يعني أن سيدنا عمر سمع آيات أخته كانت بتتلوها مع زوجها، والأحاديث دي فيها كلام يعني، وإن كانت مشهورة عند أهل السير. لكن أصح رواية في إسلام سيدنا عمر كان الدعاء. ده مش تغيير عادي بقى، ده سيدنا عمر اللي كان قبل إسلامه يا جماعة يقولوا كده، كانوا يقولوا كده لأن يسلم حمار الخطاب أهون من أن يسلم عمر بن الخطاب. كان الناس مستبعدة تماما أن سيدنا عمر يسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانوا مستبعدين ده لشدة إيذاء. سيدنا عمر كان من الناس اللي بيؤذوا المؤمنين قبل الإسلام، ومع ذلك خلي بالك من الكلام كويس. لما سيدنا أبو بكر قال له أجبار في الجاهلية، كان جبار من جبارين الجاهلية، لكن لما النبي دعا عليه الصلاة والسلام وقال إيه؟ اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. عمر بن هشام اللي هو أبو جهل. أحب العمرين كان مين؟ كان سيدنا عمر بن الخطاب. يبقى الدعاء هو اللي غير الدعاء يغير. أنا هقعد أكررها لك طول الحلقة، الدعاء يغير. كم من عظائم يستثقلها المرء يلينها الدعاء، كم من مغاليق يظنها أنها لا تفتح يفتحها الدعاء. بسم الله الفتاح. كل ده بدعوة. شفنا كتير جدا زي ما قلنا في القرآن، عقيم ربنا سبحانه وتعالى يرزق له المولود، سقيم يشفى، فقير يرزق، شقي يسعد. كل ده بإيه؟ بالدعاء. سيدنا أيوب، سيدنا أيوب كان وصل لمرحلة العلماء وهم بيتكلموا فقد ماله، فقد أبنائه، فقد صحته، ما عادش في حاجة، زي ما بيقولوا كده قفلت خلاص، ما فيش حاجة ينفع تتعمل. وقال كلمة، أني مسني الضر، نادى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. خلي بالك، احنا نتكلم طبعا عن دعاء الأنبياء، بس خلي بالك من الحتة دي. احنا ان الدعاء يعني عارف ربنا، فبيقول له أنت أرحم الراحمين، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يا رب مش منك الشر ده، من الشيطان، بنصب وعذاب. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه. قال العلماء رزق ضعف ما كان عنده من الولد، وهو أصلا كان فقد صحته وأهله وماله. كل ده بالدعاء. سقيم يشفى، سقيم يشفى، فقير يغنى. سيدنا موسى وهو في حالة وهو خارج من مصر، فخرج منها خائفا يترقب، والناس كلها على إثره، ومن ملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وهو أكيد طلع بقى بسرعة فمعهوش لا مال ولا معاه زاده. وبعد ما سقى الفتاتين الكلمة، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعدها على طول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أول حاجة هي أجر، الانفراجات بتتوالى، جاء فلوس أهو، جت أجر. ثم بعد ذلك جاءه فقص عليه القصص على الرجل الصالح والد الفتاتين، فقال إيه؟ لا تخف، أمان، نجوت من القوم الظالمين، أمنوا. وبعد كده إني أريد أن أنكحك، ده كمان جه زواج، ده كله بعد إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. إيه ده؟ عقد عمل بثمن لعشر سنين، ده كمان مهنة مستمرة وزواج. كل ده إمتى؟ بعد الدعاء. بعد إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عقيم يلد سيدنا زكريا عليه السلام، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. بس شوف هو عارف، زي ما قلت لك، انت كل مرة بتدعي بتقول يا رب انا اعرفك، بس بتقولها بشكل عملي، انا عارف. سيدنا زكريا ما عندوش اسباب، وهن العظم منه، راجل طعم في السن جدا، واشتعل الرأس شيبا، ولم اكن بدعائك ربي شقي. هي دي، ولم اكن بدعائك ربي شقي. انا عارف يا رب ان انا مش هشقى بدعائك، حتى لو ما شفتش اجابة دلوقتي، بس انا مش هشقى ابدا. وفعلا يدعي ربنا سبحانه وتعالى، إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. فهب الهبة، يعني العطية بلا سبب، ما عنديش أسباب يا رب، إنما أنت الوهاب. فهبني من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ربنا استجاب له وأعطاه. اقول لك اكتر من كده، حيوان مفترس مخنوق يلتقمك، اتكلت سيدنا يونس فالتقمه الحوت. الحوت يعني وحش من وحوش البحار، ناس تقول لك ده حاجه في حجم الديناصورات، التقمه وهو في بطن الحوت، خلاص الموضوع خلص، انت اتكلت خلاص، انت بتعمل ايه؟ يقول له لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وذنوني الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات، دعا ربنا في الظلمات، ظلمات خلاص الموضوع خلصان، ظلمات بحر، ده غرقان اصلا، ده هو الحوت ده بيعيش فين؟ في البر، ده هو اصلا في اعماق البحر، ومع ذلك دعا. الدعاء يغير، يغير الدنيا ويغير الاخره. يغير الاخره ازاي؟ اخرتك لما تدعي ربنا سبحانه وتعالى اللهم اني اسالك الجنه. لما جه واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اني لا اجيد دندنتك ولا دندنه معاذ، ما بعرفش اقول زي انتوا بتقولوا كده الدعاء الجميل والادعيه البليغه دي، والنبي عليه الصلاه والسلام كما تعلمون اوتي جوامع الكلام، فانا ما بعرفش اقول الكلام ده. قال له طب بتقول ايه؟ ماذا تقول؟ قال اقول اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار، بس كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له حولها ندندن، ما احنا بنقول كده، ما هو كل اللي احنا عايزينه ايه؟ والنبي علمه ده، قال له اه هو ده، هو ده، اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. تشوف دايما حال الداعين، حال الداعين حال تغييري. سيدنا آدم بعد ما أكل من الشجرة، مش دي معصية وإبليس اللي عملها معصية؟ طبعا فرق بين معصية إبليس اللي فيها جحود ونكران وفيها تعالي وكبر أبى واستكبر، وبين سيدنا آدم اللي أذلهما الشيطان. بس سيدنا آدم قال إيه؟ دعا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على طول بعدها ربنا سبحانه وتعالى يديله كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ربنا تاب عليه. اقدر اقول طبعا سيدنا ادم نبي، لكن انا بتكلم انت وانت بتدعي ربنا ان ربنا يغفر لك. وانا قلت لك الحديث لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الراجل قال لما اذنب يا ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، اتغفر له، يبقى نجا في الاخره ونجا في الدنيا. هو سيدنا يعقوب لما قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، لا ده مش بنيامين بس أو مش الابن الأصغر أيا كان اسمه، لا جميعا. ويوسف بعد كام سنة، بعض العلماء أحصاها 40 سنة، ما هو بلغ أشده، والأشد 40 سنة، يعني سيدنا يوسف كبر بعد ما كان صبي، يعني بقاله بعيد عن أبوه ممكن 30-40 سنة، ومع ذلك أصل سيدنا يعقوب عارف أن الدعاء يغير، يغير الواقع ويغير الآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، دعاء سيدنا يوسف، أدعية الأنبياء هتشوفوا فيها كل ده. بس الفكرة اللي عايز أقولها النهاردة في لماذا الدعاء، ولولا دعاؤكم، الدعاء يغير، الدعاء ينجي، الدعاء يفرج، الدعاء ليس أمرا يعني عابرا كده. عشان كده سيدنا زكريا لما دخل على السيدة مريم وكان يكفلها زوج خالتها، فكان يأتيها فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا. فين الرزق ده؟ جاي لك منين؟ ما هو ده تغيير رزق. مش الناس دلوقتي بتشتكي من قلة الزاد وقلة المال؟ فين الدعاء اخوانا؟ مش بقول برضو الناس بتفتكر يعني نسيب العمل، لا، جنبا إلى جنب مع العمل. سيدنا زكريا بيقول لها أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء، عرفته بغير حساب. هنالك في اللحظة دي لما افتكر، هو طبعا عارف بس ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. على طول دعا هنا في اللحظة دي الدعاء اللي قلناه، وتغير واقعه، اتغير الواقع بإيه؟ اتغير بالدعاء. ادعوا يا جماعة واعرفوا أن الدعاء ينفع والدعاء يغير، يغير في الدنيا ويغير في الدين ويغير في الآخرة، وأن يدخلك الله عز وجل الجنة بدعوة. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.